كان الكلام في جواز النظر إلى المرأة لمن يريد الزواج بها. قلنا لا بأس أن نتعرض ابتداء للروايات ثم ما يتحصل من الأخبار. من جملة الروايات ما رواه الشيخ الكليني منفردا عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل. الباب السادس والثلاثون من أبواب مقدمات النكاح. الحديث الخامس عن عبد الله بن الفضل، ظاهرا يراد به عبد الله بن الفضل الهاشمي النوفلي، عن أبيه عن رجل. الحديث ديرتام من سرده قال قلت أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذبا. يستفاد من هذه الرواية على تقدير صحتها أولا الترغيب بالشعر والمحاسن، وثانيا بغير أن لا يكون متلذبا. لكن الرواية لم تثبت سندا، وهذا التغيب إذا لم يكن متلذذا خاص بهذه الرواية لا يوجد في رواية أخرى، فالعمل بمن فرد به صعب جدا. نعم النظر إلى الشعر لا ينفرد بهذه الرواية، سيأتي إن شاء الله تعالى في رواية أخرى أيضا موجود، فلا بأس بالعمل بها. وأما بالنسبة إلى قيد التلذذ في بقية الروايات لم يثبت هذا القيد، بل ولم يثبت هذا القيد فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسيأتي نتيجة القضية هنا إشارة فيما بعد نتعلم. من جملة الروايات ما رواه الشيخ الكليني أيضا منفردا عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زرعة. السند لا بأس به إن كان زرعة واقفيا. بلي على أيين، ففي هذه الرواية أن رجل صار له تعلق بجارية نفيسة، فأمر الإمام صلى الله عليه وسلم قال له الإمام تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل إلى آخره. لكن هذه الرواية ليس فيها أي بيان وأي توضيح لمقدار الرؤية، والظاهر أن المراد بالجارية لأمه، فلابد أن يكون المراد برؤيتها يعني التعرض بالمقدار الذي عادة الجارية تكشفه في الشوارع مثلا. فسيأتي إن شاء الله تعالى أن الجواري المقدار المتعارف في ذلك الزمان الكشف عن الرأس والشعر. وأما كان هناك بعض الأغوال أنه يجوز لها أن تكشف عن صدرها عن ثديها إلى حد السرة أيضا موجود، عن ساقيها. سيأتي أنه هذا العموم لم يثبت. القدر المتيقن من هذه الرواية الرؤية إلى الوجه والكفين، بل ولعل قسما من الساق والشعر والرأس، هذا المقدار هذه الرواية تشمله. لكن النكت في هذه الرواية أنها أمتون، يمكن أن يكون الحكم مختصا بالأمة، كما أن مسألة الكشف في الأمة تختلف عن مسألة الكشف في غيرها. إثبات حكم كلي في الحرائر بهذه الرواية صعب. لا جارية نفيسة، ثم فيها موجود فعل ذلك، فعرض السيد الجارية بسفر وأراد أن يودعها عند ذلك الرجل فأبى فباعه إياه. المراد البيع والشراء. فهذه الرواية أجنبية عن هذا الباب، لا يمكن الاستشهاد بهذه الرواية. لما نحن كلما رأيتها غير تحمد النظر لا تعرض لرؤيتها تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل أسأل الله من فضله. على أين إنصافا الحديث السادس الاستدلال به لما نحن فيه لا يخلو عن صعوبة. الحديث السابع من الباب ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله بإسناده عن عبد الله بن سنان، وسنده إليه صحيح. إلا أن يظهر للإنسان وثوق واطمئنان بأنه رواه من نفس المصدر الذي روى عنه الشيخ الطوسي، وإلا بحسب الظاهر راجعت المصدر كتاب الفقيه وبعنوان وفي رواية عبد الله بن سنان أو سأل عبد الله بن سنان علنا الحديث بحسب الظاهر صحيح، ومن الغريب أن الشيخ الصدوق اكتفى بهذه الصحيحة، يعني في الفقيه لم يذكر إلا هذه الصحيحة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يتزوج المرأة ينظر إلى شعرها؟ قال نعم، إنما يريد أن يشتريها بأغلى ثمن. يأتي الكلام في التالي. يستفاد من هذه الرواية المباركة الصحيحة جواز النظر إلى الشعر. الحديث الثامن من الباب طبعا رواه الشيخ الطوسي أيضا بإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي. توقف جماعة عن توثيقه لكن موجود في رجال الكشي ما يستفاد منه إثابته، كان فاضلا خيرا إذا كان نسخ خيرا. عن الحكم بن مسكين أيضا فيه كلام ووثق برواة ابن أبي عمير عنه. عن عبد الله بن سنان المهم أن نسخة الشيخ الطوسي عن عبد الله بن سنان ليست نسخة صحيحة تماما واضحة وصحيحة تماما، لكن طريق الشيخ الصدوق يكفينا في المقام. الحديث الثامن من الباب ما رواه الشيخ الطوسي منفردا عن أحمد عن محمد بن يحيى وهو محمد بن يحيى الخزاز الثقة، عن غياث بن إبراهيم وهو ممن وثقه النجاشي صراحة، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام. فالرواية حسب الصناعة صحيحة وقد نوبش في غياث بعض الأمور لكن إنصافا غير تام تلك المناقشة ذكرناها في محلي. في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها قال لا بس، إنما هو مستامل فإن يغضى أمران يكون أو يكون كلا الوجه جزء يكون أفضل على أين كيف ما كان. هذه الرواية بحسب الظاهر صحيحة كما قلنا، لكن الروايات اللي تروى مسندة عن أهل البيت لعل فيها نوع من مثلا الخصوصيات مثلا أو مشعر بالتقية. كيف ما كان في هذه الرواية المباركة الموجود عنوان محاسن امرأة، عنوان المحاسن كما تقدم في رواية المخبر. روى الشيخ أيضا بإسناده منفردا بإسناده عن الحسن المحبوب عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابنا سند غير تام. قال قال أبو عبد الله عليه السلام إياكم والنظر فإنه سهم من سهام إبليس، وقال لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب. لو كنا نحن وظاهر الرواية، الرواية لا تختص بباب التزويج، يعني بعبارة أخرى الإمام ابتداء ينهى عن النظر ثم قال إذا تنظر إلى جسم المرأة من خارج الثياب لا بأس به، ظاهر وهكذا لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب، مثلا إذا تبين حجم بدنها من خلال الثياب لا بأس بالنظر إليه. لكن سيأتي إن شاء الله تعالى جملة من الروايات تنهى عن ذلك، ولذا الإنصاف أن الرواية مع ضعفها سندا عملا أيضا خلاف الظاهر وخلاف المشهور. أما الشيخ رحمه الله الذي انفرد بنقل هذه الرواية قال إن المراد لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب، يعني لمن يريد التزويج، عمل الرواية على من يريد التزويج، هكذا صنع الشيخ رحمه الله. خب لعل الشيخ رحمه الله لما روى الرواية من كتاب حسن المحبوب كانت عنده قراءة على ذلك. الآن لو كنا نحن وهذه الرواية لا نفهم هذا الفيد انصافا. الرواية أقرأها عليكم مرة أخرى. قال قال أبو عبد الله عليه السلام إياكم والنظر فإنه سهم من سهام إبليس، وقال لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب. لا صدران ولا ذيلان ليس فيها أي إشعار بمسألة التزويج وأنه في حالة التزويج وإرادة التزويج. إلا أن يكون في الرواية أساسا في المصدر الأساس بعض القرائن، لأننا شرحنا كرارا ومرارا أن مسألة التخطيط حصلت حتى عند القدماء غير عند المتأخرين، لعله كانت بعض القرائن تدل على أن الرواية أجواءها أجواء التزويج، فالإمام قال لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب إلا لو كنا نحن وحسب القواعد العمل بظاهر الرواية في غاية الصور. لكن الرواية مقطعة بالي؟ كان الرواية مقطعة لأنه قال لا قال وقال لعل يعني بالي. أنا أكو في شيء في الرواية السخطة يعني أكو حل. الحديث العاشر من الباب من فرد الشيخ السدوسي رحمه الله بنقله ما هو وهو ما رواه بإسناده عن علي بن الحسن المراد به ابن فضال وفي إسناده إليه كلام مشهور تعرضنا له مرارا عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعا عن يونس بن يعقوب السند لا بأس به. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب أن ينظر إليها. يستفاد من هذه الرواية أصل النظر كان متفق عليه، إنما الكلام في أنه كيف ينظر إليها، مثلا هل ينظر إليها على حين غفلة أم ينظر إليها وهي مهيئة لذلك. مثلا قال عليه السلام تحتجز، وفي بعض النسخ تحتجر بالراء. إذا تحتجر إن تجلس بالحجر ظاهرا هكذا من الاحتجار من الجلوس بالحجر، أو تحتجز يعني تحجز في مكان معين، ثم التقعد وليدخل فلينظر. طبعا المستفاد من هذه الرواية المباركة يعني لا يحتاج إلى حين غفلة، المرأة تجلس في زاوية من البيت الرجل ينظر إليها. قال قلت تقوم حتى ينظر إليها؟ قال عليه السلام نعم. ظاهرا هذا النظر يكون إلى ظاهر جسمها. قلت فتمشي بين يدي؟ قال ما أحب أن تفعل. سبحان الله، إلى هذه الدرجة غريبة هذه. حتى حال المشي الإمام صلى الله عليه يقول ما أحب أن تفعل، الرواية لا بأس بها سنده. ثم ظاهر الرواية يعني الذي يظهر من الرواية أن المرأة تجلس أو كذا تقعد ظاهرا بثياب العادية للنساء في ذلك الزمان، ما ذكر في الرواية خصوصية. لذلك كنا نحن وهذه الرواية نفهم أنها تظهر للرجل بالمقدار الذي عادة تظهر مثلا في البيت في الحجرة. وقد سبق أن شرحنا أن المقدار المتعارف أن المرأة تكشف عن وجهها وعن يديها واحتمالا عن قدميها، وأما الساق مشكل استفاق الساق لأن إرخاء الذيل كان متعارفا عند النساء في العرب، إثبات الساق مشكل هذا المقدار، وأما إثبات العنق والصدر والساق بمثل هذه الرواية في غاية الصعوبة. وسيأتي بقية الكلام. الشيخ الصدوق رحمه الله روى هذه الرواية في كتاب العلل، مو هذه الرواية، روى عن هذا الراوي إن صح التعبير، أنا أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد وهو البرغي أو الأشعري احتمالا عن البزنتي عن يونس بن يعقوب السر الصحيح. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز أن ينظر إليها؟ قال نعم. و ترقق له الثياب. يستفاد من هذه الروايات المباركة أن المرأة تكون لابسة على عين، غاية ما في الباب تلبس الثياب الرقيقة. بالقرائن المتعارفة في ذلك الزمان المراد من الثياب الرقيقة لا النايلون والبلاستيك في زماننا، الثياب التي تحكي البدن تماما هذا لم يكن متعارف. المراد من الثياب الرقيقة الثياب اللطيفة مثل الحرير والأبريسة اللي عادة تبين مثلا خصائص الجسم أكثر من الثياب الخشنة. المراد من ترقيق الثياب يعني الثياب التي شبيه الحرير شبيه التترون في زماننا، نوع من التترون اللي تبين حجم المرأة حجم الجسد بوضوح أكثر من الثياب الخشنة، باعتبار أن الثياب الخشنة لا بالاصطلاح لا تتكيف بحسب كيفيات الجسد، فلا يبدو الجسد واضحا بخلاف الثياب الرقيقة. وأما القدر المتيقن من الرواية أنها تلبس الثياب مو أنه عارية كما استظهر صاحب الوسائل الجواهر قدس الله نفسه، القدر المتيقن أنها تلبس الثياب لكن تلبس ثيابا رقيقة، أي ثيابا تحكي خصوصيات الجسد، لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. الحديث الثاني عشر ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن اليسع الباهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها. ظاهرا من المراد من المحاسن الأماكن التي في ذلك الزمان كان متعارف أن المرأة تحسنها، المتعارف مثلا المتعارف في ذلك الزمان مثلا من باب المثال تحسين الوجه واليدين والمعصم باعتبار السبا والأذن باعتبار با هذا تراشيش باصطلاح العراقي والقدم باعتبار الخلخال باصطلاح. هذه المواضع مواضع الزينه، المحاسن ظاهرا مواضع الزينه، والشواهد الموجوده مثلا الان لا تشير الى ان المرأة مثلا في ذلك الزمان مثلا تعتبر مثلا ثديها وصدرها من مواضع الزينه مثلا، حتى مثلا مثل في زماننا هكذا صار. الان كيف ما كان المتعارف من هذا الرواية وكذلك الرواية السابقة عنوان المحاسن هذه الموارد، إذا لا نفرض أن المحاسن بحسب إطلاق ذلك الزمان ينصرف إلى خصوص الوجه والكفين وموضع السوار وموضع الخلخال يعني القدم، إذا فرضنا أنه الروايات لا تنصرف بحسب الزمان وإلا إذا فرضنا هذا الإنصاف، على أن القدر متيقن لا يستفاد من هذه الرواية أن جسد المرأة يجوز النظر إليها كما يتصور، هذا شيء لا يستفاد. من جملة الروايات ما رواه السيد الرضي رحمه الله في المجازات النبوية مرسلا عن رسول الله، روى هذه الرواية المعروفة في كتب العامة عن المغيرة بن شعبة، تقدم الكلام وتقدم ما يتعلق بما أفاده لما جاء في روايات العامة بالنسبة إلى قضية المغيرة. لا حاجة إلى السيد الرضي تعرض لجانب لغوي، الرسول قال: لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يودم بينكم، كلمة يودم تعرض لها. الآن كيف ما كان هذه هي الروايات الواردة في الباب. بعد أن تعرضنا لهذه الروايات وواقعا الشيء الغريب في هذه الروايات مثلا اكتفاء الصدوق برواية واحدة، إيراد الشيخ الكليني لأربع من الروايات لخمس من الروايات لم يتابعها عليها الشيخ الطوسي أصلا، غريب ما أن المضمون وافق عليه، لم يطلع عليك ما كان مطلع على كتاب الكليني قطعا ليس الأمر كذلك. كتاب النكاح أنا راجعت في كتاب التهذيب جملة كثيرة من الكتاب من كتاب الكليني، أخذ من كتاب الكليني مباشرة، واضح عليه هذا الشيء. على أين الشيخ الطوسي انفرد بجملة من الروايات، يتعجب الإنسان من كثرة الانفرادات في هذه المسألة. كيف ما كان انصافا النصوص مستفيضة ومجموعة لا بأس بها. بعد بيان النصوص يأتي إلى كلمات الأصحاب والاستدلال للمسألة. إجمالا قلت لكم لا إشكال بين عامة المسلمين في أصل النظر، هذا لا إشكال فيه، والكل رووا هذه الرواية عن رسول الله بألفاظ مختلفة، هذا لا إشكال فيه، إنما الكلام في الخصوصية. الخصوصية الأولى المقدار المسموح بالنظر إليه، وهذه المسألة في الفقه السني أيضا كانت مثارا للخلاف، فذهب داود وهو شاذ إلى أنها يجوز لها أن تتعرى للرجل مطلقا، ليس فيه تغيير وليس فيه استثناء حتى للعورة، ظاهر العبارة كل الجسد اللي يستفاد من عبارته ولو عارية. ولكن الغريب أن ابن حزم وهو ظاهري من أتباع داود الذي يستفاد من كلماته في المحلى في الجزء التاسع انه خص ذلك بخصوص الوجه والكفين. و ايضا في هذا الكتاب لم يذكر عن امامه رايه، لا ادري الايين، في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي وفي جمله من مصادر العامه نسب الى داوود الظاهري بانه اجاز التعري مطلقا، ولكن ابن حزم وهو من اصحاب مذهبه من المنتصرين له ذهب الى جواز النظر الى خصوص الوجه والكفين. و تبين القول الثاني في المسألة وهو جواز النظر الوجه والكفين، وهذا الوجه وهذا المطلب هو المشهور بين الأصحاب، بل الشيخ رحمه الله في كتاب الخلاف ابتداء هكذا أفاد أنه يجوز، إن شاء الله غدا نقرأ بعض العبارات، يجوز النظر إلى عورة المرأة التي إلى المرأة التي يريد عورة المرأة التي يريد أن يتزوجها، ثم يقول بل عورة عندنا الوجه والكفان، ابتداء يعبر بعورة المرأة ثم يخصصها بالوجه والكفين، ونسب هذا هو إلى المشهور من أصحابنا أيضا، ولكن ذهب أيضا مثل الشيخ الصدوق رحمه الله وغيره من القدماء وغير القدماء إلى استثناء الشعر أيضا، أضيف إلى الوجه والكفين الشعر أيضا، ويستفاد من بعض عبارات المقنعة المحاسن كما جاء في الروايات، يجوز النظر إلى المحاسن، ويستظهر من كلمات جملة من المتأخرين كصاحب الجواهر وصاحب المستند أن راغي رحمه الله جواز النظر إلى جميع الجسد عارية ما خلى العورتين، إلى كل الجسد يجوز ولو عارية، يستفاد وفي كتاب المستند نسبه إلى بعض الأصحاب، لا أدري من قال به قبله دقيقا ما صار تمام المراجعة، علاين صاحب الجواهر أيضا مال إلى هذا الرأي، ويحتمل أن صاحب العرب أيضا يميل إلى هذا الرأي، لأن صاحب العرب قدس الله نفسه قال بل لا يبعد، هكذا قال ابتداء يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها، صار واضح وجه الإفتاء في كلامه، بل لا يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها وإن كان الأحوط خلافه، حسب الظاهر أن الاحتياط استحبابي، يعني يميل إلى جواز النظر، و جمله من رأيت تعليقاتهم في المقام وافقوا على هذا الشيء، طبعا جمله اخرى خالفوا، ويظهر من السيد الاستاذ قدس الله نفسه الزكيه في التعليقه الجديده على العروه اختصاص جواز النظر بالوجه والكفين والشعر والعنق والاذن والصدر والساقين، هكذا افاد السيد الاستاذ قدس الله نفسه، ولعله أخذ هذا المضمون من كلمات السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك، قالوا السيد الحكيم في تعليقتي على العروة لم يذكر هذا الشيء، لكن في المستمسك أفاد هذا الشيء، ووجه الاستفادة سيأتي إن شاء الله تعالى. على أيه بعبارة أخرى، المقدار الذي عادة الآن النساء عندنا في البيوت تكشف، يعني عادة المرأة في البيت بصفة عادية، الفتاة مثلا البنت تكشف هذا المقدار، وجهها، اذنها، شعرها، صدرها و ساقها و يديها، هذا المقدار اجاز السيد الاستاذ قدس الله نفسه في تعليقته، و لا يستفاد دقیقا من عبارته في الشرح و في التقرير هذا المعنى، كيف ما كان فهناك وجوه عند الاصحاب بل و عند السنة لا بأس بالتأمل في هذه الوجوه والأخبار حتى نرى ما هو الحق منها إن شاء الله تعالى. نتعرض ابتداء لأشد الأقوال وهو النظر إلى جميع الجسد ولو عارية، وهو ما أفاده في الجواهر والنراضي في المستند. أولا نتعرض لدليلهم، ثم أنه إذا صح هذا الدليل لعله لا بد أن يعمم حتى إلى العورة كما قاله داود الظاهر، يعني إذا من أراد من يتمسك بظاهر هذا الدليل لا بد أن يتمسك بمقدار أوسع مما أفاده حتى هؤلاء. يستدل لذلك النراغي رحمه الله بما يستفاد من كلامه بعد الإطلاقات في بعض الروايات أنه عندنا عام دل على حرمة النظر إلى المرأة، ثم خصص هذا العام بجواز النظر لمن يريد التزويج، لكن المخصص مجمل، وبعد إجمال المخصص يرجع إلى مقتضى الأصول العملية وهو أصالة البراءة عن حرمة النظر إلى جسد المرأة، لأننا نشك هل يجوز النظر مثلا إلى صدرها إلى بطنها إلى ساقيها، فأصالة البراءة تجري، فنرجع إلى أصالة البراءة في مثل المرأة. هكذا أفاد قدس الله نفسه. أنا أتصور تقريبا لكلامه قدس الله سره الشريف، أتصور أن مسلكه الأصولي، الآن ما صار مجال أراجع إلى كتب الأصولي، مسلكه الأصولي أن العام إذا خصص بمخصص مجمل ولو مجمل مفهوما لا مجمل مصداقا، ولو كانت شبه حكميتا، مو شبه مصداقا مو مفهوما، ولو كانت شبه حكميتا يتعارض العام والمخصص معا و يتساقطان، عفوا يتعارض العام مع المخصص و يتساقطان و بالنتيجه اس تعارض لا تعارض لا يعني يسر الاجمال الى العام ايضا فيسقط العام، اشتباه كان تعارض، يتساقط العام يسقط العام والخاص معا الخاص المجمل، ولذا يرجع الى مقتضى الاصول العمليه. احتمل قويا مسلكه في إجمال المخصص هكذا، بما أن المخصص مجمل والإجمال راجع إلى الشبهة الحكمية باعتبار لا نعرف حكمه شرعا بالنسبة إلى النظر إلى جسد المرأة، إجمال المخصص يسري إلى العام، فالعام من يصبح مجملا، ومع إجمال العام والمخصص معا يتساقطان يسقطان، يسقط العام والمخصص معا، ومع سقوطهما تصل النوبة إلى الأصول العملية، ومقتضى الأصول العملية فيما نحن فيه عبارة عن هذا الشيء، وهو جواز النظر إلى جسد المرأة إلا العورة، وأما استثناء العورة في تعبيره باعتبار مجمع عليه متفق عليه بالإجماع لا يجوز، فيخرج تخرج العورة بسبب الإجماع، والباقي يدخل تحت أصالة البراءة والإباحة. هذا ملخص ما يستفاد من كلماته قدس الله نفسه الزكية، والإنصاف أن ما أفاده قدس الله نفسه كلا محل إشكاله. أولا إجمال المخصص في الشبهات الحكمية لا يسري إلى العام، بل العام يبقى حجة ويرجع إليه في موارد الشبه. اصولا قلنا العام بالمفهوم القانوني عبارة عن ضرب الحكم بصورة كلية حتی في موارد الشك يرجع إليه. الهدف من العام هو هذا، النكتة في إطلاق في بيان المطلقات والعمومات ضرب قاعدة كلية في جميع موارد الشك يرجع إليه. فلذا بما أن المخصص مجمل ولا ندري أن المقدار الخارج من العام أي مقدار يقتصر على القدر المتيقن، المقدار الذي الأدلة تدل عليه مثلا الشعر والوجه والكفة، وفي الباقي يرجع العام، النظر سهم من سهام إبليس مسموم، مقتضى الصناعة الرجوع إلى العام لا إجماع سراية الإجمال إلى العام، بل لابد من الرجوع إلى العام. نعم لو كانت الشبهة مصداقية ذهب المشهور من الأصوليين المتأخرين سريان الإجمال إلى العام فلا يتمسك بالعام، بخلاف جملة من الأصوليين بل نسب إلى قدماء الأصوليين، وبعض الأصوليين المتأخرين بعض الفقهاء المتأخرين كصاحب العربة، هؤلاء أيضا يقولون أن الإجمال لا يسري إلى العام ويتمسك بالعام. إذا كانت الشبهة شبهة بالنسبة إلى المخصص شبهة مصداقية للمخصص، وأما إذا كانت الشبهة شبهة حكمية قطعا يرجع إلى عموم العام، لأن العام ضرب كقاعدة كلية يرجع إليه عند الشك. أصلا الهدف من تأسيس العمومات هو هكذا في كل القوانين البشرية، في كل الإطلاقات والعمومات التي يطلقها المقننون أنه تجعل هناك قواعد عامة في كل مورد يشك وفي يرجع لها. هذا هو المراد من العام القانوني، هذا هو المراد من العام المطلق القانوني. العام المطلق القانوني قاعدة كلية تضرب للرجوع إليها في حالات الشك، وهنا من حالات الشك. فحسب القاعدة لابد من الرجوع إلى العام. وأما مسألة ثم لو فرضنا تمامية هذا المسلك فكل الجسد يجوز. وأما دعوة الإجماع في المسألة بأنه لا، لم يتحقق إجماع تقديري لا إجماع فعلي، يعني من ذهب من قدماء الأصحاب إلى أنه لا يجوز النظر إلى العرق، لا يجوز النظر إلى البطن أيضا، لا يجوز النظر إلى الصدر أيضا، لا يجوز النظر إلى الساقين أيضا، ولم يظهر بالدقة بأنه من ذهب من المتأخرين إلى جواز النظر مسألة أنه كان هناك في شيء موجود عن أهل البيت صلى الله عليه أجمعين وصل إلى العلماء صدرا بصدر ويدا بيد، لأنه قلنا أن الإجماع خلاصته دليل لبي يعتمد عليه فيما إذا عرفنا من مجموع القرائن أن هذا شيء وصل إلى الأصحاب تلقاه الأصحاب بالقبول. هذا معنى الإجماع، شيء تلقاه الأصحاب بالقبول وليس عليه دليل ظاهر، فلا بد أن يكون مستند إلى دليل غاب عنه بالفعل ما موجود. هذا ما يمكن. هل هناك نستطيع أن نقول كان عند الأصحاب في الدليل خاص بخصوص العور لا يجوز النظر؟ واضح أن الأصحاب جملة اعتمدوا على هذه الرواية، جملة اعتمدوا على تلك الرواية، جملة استظهروا منها العموم، جملة استظهروا منها الخصوص، واضح عمل الأصحاب واضح. ليس هناك شيء وصل إليهم سرًا يدا بيد عن الصدور تلقاه العلماء عن الصدور، مستندهم هذه الرواية. لا لا دليل عليه، هذا النكتة لأنه يريد أن يشتري بأغلى ثمن، لا فرق. إذا كانت النكتة أنه يريد أن يشتري بأغلى ثمن فينظر إلى جميع جسدها عارية، هو يشمع العارية شرف. إذا فرضنا أن عنوان المحاسن نأخذ بعنواني بتعبير صاحب الرسائل، عنوان وجه وعنوان خلف، يقول ينظر إلى وجهها مراد من الوجه جميع جسدها، ما يواجه الجسد، هكذا يفسر الرسائل. خب جميع جسدها يواجه، كيف تخرج العنوان؟ إذا فرضنا في رواية عند العام موجود يجوز له أن ينظر إلى ما أراد من نكاحها، هكذا. خب الأورا من جلد ما يريد الإنسان من نكاحه، وجه التخصيص لا دليل عليه. كما استشكله في المستمسك، السيد في المستمسك كما استشكل لا عليه قبول إشكال لم أفهم تماما سيد الحكيم قدس الله نفسه بأن استثناء الأورا لا دليل عليه. إذا كانت النقطة هذه الأمومات يجوز أن ينظر إليها يشمل جميع جسدها ويشمل الأورا، بأي دليل تستثنى الأورا؟ فلذا انصافا ما افاده قدس الله نفسه المحقق ابن راغلي قدس الله نفسه المساعده عليها في غايه الصعوبه والاشكال، هذا ما افاده ابن راغلي. واما صاحب الجواهر بعد ان يذكر بلي يقول خصوصا بعد ظهور بلي، بل قد يراد بالمحاسن ذلك لا خصوص مواضع الزينه ولا ما قابل المساوي، خصوصا بعد ظهور بعض نصوص شراء الأمة المشبه ما نحن فيه بها في ذلك، بل يمكن إرادة ما يشمل جميع ما تواجه به من الوجه فيه، بل مضافا إلى ما في التخصيص. ليش يقول نخصص بجزء من الجسد؟ كل الجسد من منافات الحكمة التي شرع لأجلها الحكم المزبور، ضرورة عدم تيسر اختصاص النظر إليهما يعني الوجه والكفين، فقط باعتبار عدم انفكاك ذلك عن النظر إلى الشعر والعنق وغير ذلك مما هو خارج عن حد الوجه. فلا محيس للفقيه الذي كشف الله عن بصيرته عن القول بجميع جواز النظر إلى جميع جسدها بعد تعاضد النصوص وكثرتها وفيها الصحيح والمؤثر وغيرهما الدالة بلي بأنواع الدلالة على ذلك. وفي نفس الصفحة في جزء 29 في صفحة 67 في آخر يقول لقد عرفت أن الرواية الدالة على ذلك بأنواع الدلالة بين الموثق والصحيح والحسن وغيرها، بل هي دالتون على جواز النظر الى الجسد آریته. فقد يستثني العوره. انصافا هذه الكلمات والاطلاقات هم غدا ان شاء الله نتعرض لها. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. اين استفاد تخصيص العوره من شيء ما في الى